حق مضى لا فتى في المحل لا تبديل ولا ترجيع قطع الملابس. لا بأس بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، والمؤمن أيضا عند شروطهم.